السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بالإحسان وأخبر بمحبته لأهله كما قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المحسنين، فقال: وبشر المحسنين، والمعنى بشرهم بما أعد الله لهم من ألوان الكرامة وعلي درجات المثوبة. والإحسان بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث: الأولى الإسلام، هو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا بالأقوال والأفعال الظاهرة، الاستقامة ظاهرا على الشريعة مع الإتيان بالشهادتين وفرائض الإسلام. وأعلى من الإسلام وأكمل الإيمان، وهو الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا، يكون القلب خاضع وذليل وراغب إلى الله عز وجل وراهب مما عنده، والجوارح كذلك، يكون الإنسان متدينا في الظاهر والباطن، صادق التدين. فالإيمان أكمل من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. يعني الآخر قال: تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. وقال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبين أن هذا اتفاق الظاهر والباطن هو الإيمان. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. والإحسان أكمل من الإيمان وأعلى وأفضل، فهو أكمل مراتب الدين. ولذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. والمعنى أن تكون مستسلما لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وتعامل الله جل وعلا على إحدى مرتبتين: أدناهما أن تعلم أن الله يراك حيثما كنت، فتستحضر هذا دائما، وهذا يحملك على فعل الطاعة وترك المعصية. وأعلى من ذلك مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، وهذا لا شك أكمل. فالإحسان مرتبتان: مرتبة المشاهدة وهي الأكمل، مرتبة المراقبة وهي دون ذلك. فهذا الإحسان شأنه عظيم. ولذا قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه هو الانقياد إلى الله عز وجل بما شرع رغبة ورهبة، وهو محسن الإحسان اتباع السنة، أن تكون عبادتك على وفق السنة، فما تفعل على وفق السنة وما تترك على وفق السنة، فهذا هو الإحسان. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزن. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يحب المحسنين وأعد جنة للمحسنين وأثنى بمحكم كلامه على المحسنين وجعل المحسنين في أعلى درجات الجنة مجاورين للرحمن، وهذا يدل على فضل الإحسان وأن الإنسان يجاهد نفسه على أن يتحقق بمرتبة الإحسان لأنها أكمل وأجمل وأشرف وأرفع مراتب الدين. فالإحسان يكون في أمرين: الأول في عبادة الله جل وعلا، أن تعبد الله عز وجل بما شرع لا تزيد ولا تنقص، وأن تحقق العبادة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمام المحسنين عليه الصلاة والسلام، فلن تكون محسنا إلا باتباع السنة. السنة هي الإحسان، هذا في معاملة الله، فعمل الله عز وجل بالإحسان في عبادته. والثاني أن تحسن الخلق، تعامل الخلق بالإحسان، فتلقاهم بوجه طليق وتكف الأذى عنهم وتتحمل أذاهم وتبذل لهم المعروف، فتكون مع الناس على خير، دائما على خير، إن لم ينتفعوا منك لم يتضرروا. وقصاراه وغايته أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك من الخير، تكره له مثل ما تكره نفسك من الشر. يحتاج المسلم أنه يستحضر مقام الإحسان لأنه أشرف المقامات. ولهذا إذا لقيت أحدا من الناس تبدأه بالسلام أنت لتكون من المحسنين، وتقول كلمة طيبة لتكون من المحسنين، وتفعل الفعل الجميل لتكون من المحسنين، وتترك الخطأ والمخالفة وتخلص في التوبة وتستقيم على الشريعة لتكون من المحسنين، فتعامل الناس ما تحب أن يعاملوك به. فهذا الإحسان جزاؤه عظيم، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أحسن المرء إسلامه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، إن الله يعفو عنه عن ذنوبه التي عملها حال جهله في الجاهلية. فهذه من ثمرات حسن الإسلام. وإذا أحسن المرء إسلامه كذلك فإن الله يضاعف له الثواب، يجزيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا الإحسان. كذلك من فوائد الإحسان أن أهله هم أهل محبة الله وهم خاصته سبحانه. سبحانه وتعالى. ومن فوائده كذلك إن الحسنة تضاعف، إذا أحسن إسلامه فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فبالإحسان يضاعف العمل، وبالإحسان كذلك تغفر الخطايا والزلل. فهذه من ثمرات الإحسان، ولذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فيتجاوز الله عن خطيئات المحسن، يعفو الله عنه ويجزيه على عمله بمعدل الأحسن، لا الأوسط ولا الأدنى، فيكون معيار الجزاء على العمل الأعلى الأكمل. فلذلك يكون ثوابه عظيما وأجره كريما. ثم هذا الأحسن الذي جزي به يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذه من ثمرات الإحسان. ومن ثمرات الإحسان كذلك أن الله عز وجل يزيد المحسن ثوابا من عنده غير مقابل عمل، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وهذا أجر عظيم، لأنه لا يحيط به ولا يحده لله جل وعلا، عظم جزاء المحسن. لابد الإنسان يستحضر هذا الشيء. ولن يكون الإحسان إلا باتباع السنة، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام المحسنين، هو الذي عبد ربه جل وعلا على أكمل وجوه العبادة. فلن تصيب أكمل وجوه العبادة إلا إذا التزمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التزمت عرفت بها وأثنى الناس عليك خيرا، ومن أثنى الناس عليك خيرا وجبت له الجنة، إلى غير ذلك. فالمهم أن الإنسان يقدم الإحسان أولا، يسعى أن يكون محسنا بجميع الأحوال، وقصاره أنه لا يظلم، يعطي كل ذي حق حقه لكن لا يظلم، فإن الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم، محرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرما، لكن يحب المحسنين ويجزيهم أحسن الجزاء ويرفع مقامهم ويثيبهم. كل هذا من فضله سبحانه وتعالى على الإحسان. فإذا أردت أن تكون محسنا فاجمع بين الأمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، والثاني التمسك بالشرع من حيث المشروعية لا تزيد ولا تنقص، والثالث أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، بذلك تكون محسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المحسنين. ومن كان من أهل الإحسان في الدنيا فهو من أهل الإحسان في الآخرة، حتى إن الله عز وجل ليشفعه في والديه، في قراباته وذويه، في إخوانه وأصدقائه، فضلا من الله جل وعلا. لذلك الإنسان كل ما مر بذكر الإحسان والمحسنين في القرآن يقف عنده ويتأمل، ينظر ما هي أعمالهم، ما هي أخلاقهم، لماذا رضي الله عنهم، لماذا نوه بذكرهم، حتى يقتبس منهم ويتأسى بهم فيما كانوا عليه من حسن العبادة على وجه المشروع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.